بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب الأصول الستة للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. الدرس الثالث. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. قال المصنف رحمه الله تعالى: الأصل الثالث أن من تمام الاجتماع السمع والطاعة لمن تأمر علينا ولو كان عبدا حبشيا. تبين الله هذا بيان شافيا كاملا في وجوه من أنواع البيان شرعا وقدرا، ثم صار هذا الأصل لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم، فكيف العمل به؟ نعم، الأصل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال رحمه الله: الأصل الثالث، يعني من الأصول الستة التي ذكرها الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، السمع والطاعة لمن ولاه الله أمر المسلمين. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. هكذا أمرنا الله جل وعلا أن نطيع الله أولا، ثم نطيع الرسول لأنه مبلغ عن الله. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. شوف، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ما قال أطيعوا الله والرسول، قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. الرسول له طاعة، الله له طاعة، لأن الرسول مبلغ عن الله. الأصل أن الطاعة لله سبحانه وتعالى، والرسول مبلغ عن الله لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. فلو أن الرسول أمر بأمر ليس في القرآن أو نهى عن نهي ليس في القرآن تجب طاعته، تجب طاعته صلى الله عليه وسلم. نطيع الله وأطيع الرسول وأولي الأمر منكم، ما قال وأطيع أولي الأمر منكم، قال وأولي الأمر منكم، يعني أنهم يطاعون إذا أطاعوا الله ورسوله، تبع أنهم تبع، طاعتهم تبع لطاعة الله وطاعة رسوله، وليسوا يطاعون استقلالا، وإنما يطاعون فيما يوافق كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الأصل، أصل من الأصول الستة، طاعة ولاة الأمور، ولاة أمور المسلمين، لقوله تعالى: منكم، يعني من المسلمين. أما الذي ليس من المسلمين، الذي ارتد أو كفر، فليس له سمع ولا طاعة. نعم. الأصل الثالث أن من تمام الاجتماع السمع والطاعة لمن تأمر علينا ولو كان عبدا حبشيا. ولو كان عبدا، ما ينظر إلى شخص، ينظر إلى منصبه. شخص قد يكون عبد حبشي أسود، ما ننظر إلى صفته ولا إلى شخصه ولا إلى كونه له نسب عربي أو نسب أعجمي، ننظر إلى منصبه، وهو أنه ولي أمر المسلمين، فنطيعه في ذلك، نطيعه ما أطاع الله وأطاع الرسول، لأن طاعة ولاة أمور المسلمين أصل من أصول الإسلام. نعم. فبين الله هذا بيانا شافيا كافيا بوجوه من أنواع البيان شرعا وقدرا. الله جل وعلا بين وجوب طاعة ولاة الأمور بيانا شافيا، وبينه الرسول صلى الله عليه وسلم بيانا لا لبس فيه، وذلك لأجل جمع الكلمة، جمع كلمة المسلمين فلا جماعة إلا بإمام، ولا إمام إلا بسمع وطاعة. فلا بد من معرفة هذا الأصل العظيم، وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة خلافا للخوارج الذين يخرجون على ولاة الأمور وينازعونهم في الأمر، وخلافا للمعتزلة الذين يعتبرون الخروج على ولاة الأمور يعتبرونه أصلا من أصولهم، يسمونه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ليس هذا هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، خروج على ولاة أمور المسلمين ليس هو الأمر، هذا هو المنكر، ليس هو المعروف، هو المنكر. تجب طاعة ولاة الأمور، وليس من شرط ولي الأمر أن يكون مستقيما 100%، أن يكون عند بعض المخالفات، يكون عندها بعض الأمور لكن التي لا تصل إلى حد الكفر، يطاع ولو كان فاجرا. طاعة ولاة الأمور أبرارا كانوا أو فجارا، يعني فساقا ما لم يخرجوا عن الدين، تجب طاعتهم، لأن هذا من جمع الكلمة ومن تفويت الأمر على الخوارج وعلى عصاة بني آدم الذين ينازعون ولاة الأمور أمرهم، يتفرق الكلمة وتسفك الدماء. طاعة ولاة الأمور المسلمين فيها مصالح، جمع الكلمة، عصمة الدماء، إيصال الحقوق إلى أهلها، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مصالح عظيمة بجمع الكلمة. نعم. ثم صار هذا الأصل لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم، فكيف صار هذا الأصل وهي طاعة ولاة أمور المسلمين لا يعرف عند كثير ممن يدعي العلم، يدعون العلم وهم يجهلون هذا الأصل العظيم الذي هو بعد طاعة الله وطاعة رسوله، طاعة ولاة الأمور، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، يأتي بعد طاعة الله ورسوله، هذا يجهله كثير ممن يدعي العلم، فكيف بالعوام، كيف بالجهال؟ يجب التدقيق في هذا، ولا يعرف إلا بدراسة عقيدة أهل السنة والجماعة، دراستها دراسة فهم وتأمل والعمل بها، السير عليها هكذا. نعم. ثم صار هذا الأصل لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم، فكيف العمل به؟ لا يعرف فكيف العمل به؟ كيف العمل بطاعة ولاة الأمور وهم لا يعرفونه، لا يعرفون هذا الأصل ولا تعلموه، فحصل منهم ما حصل من النزاع والشقاق، تفريق الكلمة وسفك الدماء، ضياع الحقوق، غير ذلك كما هو معلوم قديما وحديثا. نعم. الأصل الرابع بيان العلم والعلماء والفقه والفقهاء، وبيان من تشبه بهم وليس منهم. نعم، بيان من هم العلماء والفقهاء حقيقة، ومن هم المدعون للعلم وليسوا علماء، لازم معرفة هذا، ما كل من ادعى أنه من العلماء كونوا منهم، حتى يعرف ما هو عليه وما مدى علمه وفقهه. أما الذين يدعون العلم فهؤلاء يقال لهم المتعالمون، وهؤلاء أضل الناس، هؤلاء شر على الناس من غيرهم، لأنهم يدعون أنهم علماء فيغتر بهم الناس، فهذه مصيبة عظيمة على الأمة. المتعالمون مصيبة على الأمة، يقتدى بهم ويؤخذ بقولهم وهم ليس عندهم علم. العلم لا يؤخذ من الكتب، لا يؤخذ من الجهال، لا يؤخذ من أهل الضلال، إنما يؤخذ عن العلماء الراسخين المعروفين بالعلم المتقين هم الذين يؤخذ عنهم العلم ويرحل إليهم، ولو كانوا بعيدين يسافر إليهم لأجل أخذ العلم عنهم، تلقي العقيدة الصحيحة عنهم. هكذا يكون شأن المسلمين على بينة من أمرهم وعلى بصيرة من دينهم، ولا يأخذون دينهم عمن هب ودب، إنما يأخذون دينهم عن العلماء الراسخين المعروفين بالعلم والعمل والطاعة والتقى. نعم. الأصل الرابع بيان العلم والعلماء والفقه والفقهاء. يعني من هم، من هو، ما هو العلم؟ العلم هو ما جاء عن الله ورسوله وإجماع المسلمين، هذا هو العلم. ومن هم العلماء؟ هم الذين عرفوا هذا وتفقهوا فيه ودعوا إليه، هؤلاء هم العلماء. ما كل من ادعى العلم أو ادعي أنه عالم يكون عالما. الآن ابتلينا بالمتعالمين، ابتلينا بالذين يدعون العلم وهم ليسوا من أهل العلم، ولم يأخذوا العلم عن العلماء، إنما أخذوه عن أمثالهم أو قرأوا في الكتب وظنوا أنهم علماء أو ما أشبه ذلك، أو من دعاة الضلال وعلماء الضلال. ما كل يؤخذ عنه العلم. نعم. بيان العلم والعلماء والفقه والفقهاء. الفقه هو الفهم، الفقه هو الفهم في كتاب الله وسنة رسوله، هذا هو الفقه. قال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، يعني يفهمه الدين على الوجه الصحيح، لا على الادعاء والأباطيل وغير ذلك والدعايات، لا، فقه صحيح، فهم لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.